الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. الشرح: هذا الحديث أصل في مقاومة الغضب وتجنب أسبابه، وفيه من الفوائد: أولا، جواز طلب الوصية من العالم. ثانيا، جواز الاستزادة من الوصية. ثالثا، حرص الصحابة على الخير. رابعا، مراعاة الموصي حال الموصى في وصيته. خامسا، أن الغضب مفتاح لكثير من الشرور القولية والفعلية، وأعلاها الكفر والقتل. سادسا، تأكيد النهي عن الغضب، ولا يدخل في ذلك الغضب لله إذا انتهكت حرماته. فالغضب مراتب، فأفضله الغضب لله، وأسوأه السخط على قضاء الله. فالأول من كمال الإيمان، والثاني من الجهل بالله وسوء الظن به. سابعا، النهي عن أسباب الغضب. سابعا، النهي عن أسباب الغضب كالمراء والسباب والمنازعات وصحبة السفهاء. ثامنا، الأمر بأسباب إطفاء الغضب كالتعوذ بالله من الشيطان والوضوء والجلوس. تاسعا، الإرشاد إلى كظم الغيظ وضبط النفس عند حصول الغضب، كما في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عاشرا، حسن خلق صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر، حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. الثاني عشر، فيه شاهد لقاعدة سد الذرائع. الثاني عشر، فيه شاهد لقاعدة سد الذرائع. الثالث عشر، أن أفضل الناس في الغضب والرضا من يكون بطيء الغضب سريع الرضا. الرابع عشر، فيه شاهد لما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. الخامس عشر، أن النهي عن الشيء نهي عن أسبابه وأمر بما يعين على تركه. السادس عشر، أن من محاسن الإسلام النهي عن مساوئ الأخلاق.